بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 76 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. عملنا في الدرس الماضي في آخره مقدمة عن كتاب الزكاة، ووعدتكم أن نبدأ اليوم إن شاء الله في موضوع زكاة الحيوان. مقدمة صغيرة في موضوع زكاة الحيوانات، لأنه هو موضوع سهل ولكن يحتاج إلى تركيز قليل. أول شيء، سأقرأ لكم حوالي 6 أو 7 سطور من حديث شريف رواه الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنهما، يعني عن أنس وعن أبي بكر رضي الله عنهما، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين على الزكاة. يعني الخليفة أبو بكر أرسل أنسا ليجمع الزكاة في البحرين، عطى كتاب كتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطيه، في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذا كتاب طويل، هذا جزء منه. هذا معظم الزكاة، نصاب الإبل والغنم والبقر وكذا، مأخوذ من هذا الحديث الشريف رواه البخاري في الصحيح، وفي أحاديث ثانية تكمله. هذا المقطع الذي قرأته ليس هو كل الكتاب. فقال العلماء هنا، هي مسألة يعني تقال في الشروح وينبغي أن تعلموها: هل يجوز تقطيع الحديث الشريف إلى قطع؟ لأنه في بعض الناس اتهموا الإمام البخاري من أعداء الإسلام، اتهموه، قالوا عنه أنه هو يعني عم يراوغ. قال لك لا، الإمام البخاري أجاز العلماء تقطيع الحديث بشرط أن لا يخل المعنى. مثلا في حديث في البخاري أيضا، مثال يعني من الأمثلة غير هذا المثال، في جارية اسمها بريرة أرادت السيدة عائشة رضي الله عنها أن تشتريها، فاشترط الذين يريدون بيعها أن يكون الولاء لهم. شو يعني الولاء لهم؟ يعني العبد إذا تحررت أنا أعتقته عبدا، قلت له أنت حر لوجه الله، عملت أنا معه معروف كبير صح؟ عملت معه معروفا كبيرا، أعطيته حريته. فمقابل المعروف هذا، إذا العبد هذا صار حر واشتغل صار تاجر وصار عنده فلوس عنده ملايين ومات وليس له أهل، لا عنده أب ولا ابن ولا أخ ولا ابن عم ولا زوجة، ما عنده أحد يرثه، فأرثه أنا لأنه أنا عامل معه معروف بالإعتاق. فالسيدة عائشة أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، قالوا للبياعين من بيعك بشرط الولاء لنا، يعني إذا ماتت نحن نرثها. ولا أنتم ما اعتقتوها، أنتم بعتوها ما عملتوا معها معروف، أنا اللي عملت معها معروف. السيدة عائشة هي التي عملت المعروف، هي التي اعتقت. فقال لها صلى الله عليه وسلم لا عليك، اشتريها واشترطي الولاء فإن الولاء لمن اعتق. وين الشاهد في الموضوع؟ صعد صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط، شرط الله أحق وأوثق والولاء لمن أعتق. فالبخاري في بعض الروايات يرويها كلها مع بعضها من أول ما بدأ تشتري وقالت له للنبي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم واشترطها وأعتقتها وطلع على المنبر وقال والولاء. أحيانا بيكون البخاري ما له هدف يحكي تبع الشروط والبطلان الشروط المخالفة لشرط الله، هدفه فقط أن يقول الولاء لمن أعتق، فيأتي بقصة جزء من الحديث باب الولاء لمن أعتق. قال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فهنا ما هو ما هدفه بباب الشروط؟ لما بيذكر في البيوع والكذا بيذكر كل شرط فبيجيب الرواية أطول أو أقصر. فهنا الآن اللي قرأناه نحن فهمنا كلياتنا منهم إنه الإبل زكاتها كذا كذا كذا كذا، اختل المعنى شيلة في باقي عن الإبل ما في، هذا هو كل شيء ورد عن الإبل. الباقي تبع البقر والغنم ما جابون هون البخاري لهالمقطع، هذا في هذا المقطع ما جابون. ليش؟ لأنه هو عم يحكي بس على الإبل، فتقطيع الحديث إذا لا إذا كان لا يأملوا نفس المقطع هذا حذف منه تبع 20 و100 تبع 200 و400 مثلا، معناتها أخل بالمعنى، لا يجوز تقطيع الحديث عندئذ. فإذا هذه مسألة حديثية من علم الحديث، يجوز رواية جزء من الحديث إذا كان لا يخل بالمعنى، واضح؟ هي مقدمة. فهذا الحديث الشريف الآن الأرقام اللي بدها تجي مو شرط نحفظها، ليس شرطا أن نحفظ هذه الأرقام غيبا، لأنه نحن لا نملك لا إبل ولا بقر إلا إذا بعضكم ما بعرف. يعني عادة النقطة الثالثة مقدمة مهمة جدا، كل الدرس اللي بدنا نتكلمه الآن عن زكاة الأنعام هو من كان يربيها، يعني مثل البدو بادي واحد عنده قطيع من الإبل، واحد عنده مزرعة فيها 1000 خروف 1000 شاة، عنده ماعز في القرية. أما التجار الذين يشترون الأبقار والأغنام، مثلا في تجار يشتروا بموسم الحج 1,000,000 رأس من الغنم ما تبقى عنده شهر، يشتريها قبل الموسم، حط عنده مستودعات وطبيب بيطري وشوية علف بطعمية مدش بيعملها بشربها بتموت 2-3 بيعالج الباقي ببيعهم بيشتري 1,000,000 غيرهم، بيشتري 100,000 رأس من البقر ببيعه بيشتري. هذه ليس لها علاقة بهذا الدرس، هذه عروض التجارة ستأتي معنا في باب زكاة التجارة. فهذه الخرفان في هذه الحالة صارت كأنها سيارات وكأنها أغراض في السوبر ماركت في السوق، عبارة عن بضائع تشترى وتباع. أما لما يكون واحد عنده قطيع عم يربي ويحلب ويولد ويتكاثر، هذا اللي عم نتكلم عنه نحن. مقدمة سريعة أيضا قبل ما تبدأوا عشان تاخذوا فكرة عن الموضوع، الزكاة طبعا سيأتي بالتفصيل هذا الكلام، بس الآن بس مقدمة بسرعة ضرورية. لا تجب الزكاة الأنعام إلا بشرطين أساسيين، الشرط الأول أن تبلغ النصاب والحول، نصاب وحول 3 شروط، نصاب وحول وأن تكون سائمة، يعني معظم السنة بتاكل بلاش مجانا، تسوم يعني ترعى في البرية بتطلع بتاكل من البساتين التي خلقها الله. أما إذا كانت تعلف بالمال معظم السنة فلا زكاة فيها. شايف قواعد هي أساسية في باب زكاة الأنعام. نبدأ الآن بالدرس على بركة الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب زكاة الحيوان. إنما تجب، يعني الزكاة في الحيوانات تجب منه في النعم، بس في النعم. أما إذا عندي أنا غزلان وطواويس ما فيها زكاة، عندي حمام، دجاج، بط، وز، ما فيها زكاة. الزكاة في الأنعام. ما هي الأنعام؟ أربعة أنواع: الإبل والبقر والضأن والمعز. أربعة بس، ماشي؟ تجب منه في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. طبعا الغنم بيدخل فيه الماعز معه. لا الخيل والرقيق. إذا واحد عنده أحصنة أفراس ليس فيها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. في رواية: ليس على المسلم في فرسه، في عبده ولا فرسه صدقة. إذا عندي عبيد، أنا طبعا أيام العبيد واحد عنده 100 عبد ما فيهم زكاة، مع أنه بيبيعهم أحيانا ويشتري غيرهم ما فيهم زكاة، مع أنه بيستفيد من خدمتهم ما فيهم. الخيل ليس فيها صدقة. في بعض العلماء غير الشافعية أوجبوا الزكاة في إناث الخيل، في إناث الخيل في الأفراس يعني، لأنها تلد وكذا، في بعض العلماء. أما الشافعية عندهم الخيل ليس فيه زكاة، العبيد ليس فيهم زكاة، إنما الزكاة في الأنعام. الأربعة: والمتولد من غنم وضباء. كمان ما في هذا، لا الخيل والرقيق والمتولد من غنم وضباء. لو فرضنا أنه أبو خروف أم غزالة مثلا، تعرفوا المثل هذا؟ في مثل قال له: في عنا حيوان ببلاد الشام اسمه بغل، هذا البغل بيكون ضخم، عضلات قوية، بيستعملوه بتهريب الأشياء على الجبال، فهذا البغل يكون أبوه حمارا وأمه فرسا، فيقولون للبغل: من أبوك؟ فيقول: الحصان خالي. ما بيرضى يقول من أبوه، بيقول من خاله، فهمت شلون؟ هذا هو. والمتولد من غنم وضباء ما في زكاة، لازم يكون يا أما أبوه أمه من نفس الأنعام، يا أما صافي أبوه أمه مثلا غنم، أو أبوه أمه كذا بقر إلى آخره. طيب هلأ بدينا بقى بالزكاة. انتبه ثاني كثير: لا شيء في الإبل حتى تبلغ 5. واحد عم يربي إبل، عنده جمل 2 3 4، ما فيها زكاة. لو عنده 100 سنة تموا الأربعة دول، لقول الحديث هذا اللي قريت لكم جزء منه، في قطعة منه بعدين تجي: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني إلا إذا هو حب يتبرع، الله يجزيك الخير، ماشي؟ مثل إذا واحد ما عنده نصاب، واحد معه 2000 ريال، قلنا له ما في عليك زكاة، قال: أخي أنا بدي طلع 2.5% هيك، الله يجزيك الخير، إلا أن يشاء ربها. هي مثله. إذن الإبل يبدأ النصاب ب5، لا شيء فيها حتى تبلغ 5. 5 شو زكاتها؟ ففيها شاة. 5 إبل ما فيها إبل، فيها شاة. زكاة 5 جمال فيها خروف. وهذه الشاة التي تجب، كلمة شاة في لغة الفقه، احفظ هذا كلام عنهم، كلمة الشاة في الفقه تطلق على الضأن وعلى المعز، يعني ممكن يكون ضأن، ممكن يكون معز، وممكن يكون ذكر، وممكن يكون أنثى، كله اسمه شاة. ممكن يكون ذكر خروف يعني، وممكن يكون نعجة، ممكن يكون تيس، وممكن يكون معزاية، معزة اسمها معزة باللغة العربية، اسمها معزة، وجوزة اسمه تيس. تعرفوا التيس؟ نعم. اعمل لغة عربية لحالك أنت، اعمل قاموس لحالك، ألفه واكتب أنه معزة غلط، صحح له للعرب. شو قلت لي اسمها؟ عنز. اسمها معزة، شو اسمها؟ حفظة. حتى قالوا الألف فيها، الألف فيها ليست للتأنيث، للإلحاق، ولذلك تنون وتصغر على معيز. شو بدك بحث طويل عريض، فوتك متاهة بعدين. هلا نرجع لموضوع، لا تقاطعوني، نرجع لموضوعنا. لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة. هي واحدة خلصنا منها. الشاة هي نفس عملية الأضحية. كيف بيعرف سنة؟ وهذا أول شيء لازم تكون مو معيوبة مثل ما بتعرفوا، لا تكون مكسورة القرن ولا هزيلة ولا مريضة ولا هي. قديش عمرها؟ قال إذا كانت من الضأن لازم يكون عمرها سنة أو ست أشهر فأكثر، بس أسنانها تكسروا، أجزعت، اسمها جدعة. يعني هي معناتها أنه كبرت وأكلت كتير لحتى تكسروا أسنانها، لأنه الخواريف ما بيضربوا بعضهم بكوس، لما تكسروا أسنانها معناتها أكلت فيه، معناتها كبرانة وسمنانة، معناتها صار عمرها كأنه أكثر من سنة. الجذعة من الضأن ما كان عمرها سنة أو ست أشهر فأكثر وأجزعت، أي كسر مقدم أسنانها. أما إذا كانت من المعز فيجب أن يكون عمرها سنتان، أن يكون عمرها سنتين، أي يجب أن يكون عمرها سنتين كاملين. ماشي؟ إذا تطلق على الذكر والأنثى والضأن والمعز كله اسمه شاة. عندك خمسة إبل عم يسوموا عم يأكلوا ببلاش، صار لهم سنة، بتطالع خروف زكاتهم. هي أول واحدة، خلاص سهلة كثير. وفي عشرين، هلا ستة ما بيزيد، سبعة، ثمانية، تسعة، صاروا عشرة، خروفين أو معزايتين أو خروف ومعزاية. ماشي؟ شاتان. وفي عشرة، خمستاش. وفي خمسة عشرة ثلاث، وعشرين أربع، هلا كل خمسة عم يزيدوا واحد، وخمس وعشرين. خلصنا من الخواريف، بدينا الآن بإيش؟ بدأنا بالإبل، صار الزكاة من الإبل، صار عندي خمسة عشرين، صاروا كتاب. قبل ما أبدأ أشرح لكم ثلاث أربع كلمات سهلين حلوين. الأول الإبل، نحن هون الجزعة تبع الضأن بيختلف كثير عن جزعة الإبل. الإبل غير معاني. هنيك بالخروف العادي الشاة قلنا عمره سنة اسمه جزعة، والتبع الماعز سنتين. هون لا، اللي عمره سنة من الإبل اسمها الأنثى اسمها بنت مخاض، لأنه أمها بعد سنة صار عمره سنة البنت هي، البنت اللي اسمها بنت مخاض. ليش سموها بنت مخاض؟ لأنه بعد ما يصير عمرها سنة أمها تصلح لأن تحمل مرة أخرى، فتصير من المخاض أي من الحوامل، صارت قابلة أن تحبل مرة ثانية. فبنتها بنت مخاض، يعني أمها مخاض يعني حامل، يعني تصلح أن تصير مخاضا أي حاملا. فبنتها اسمها بنت مخاض. إذا بنت المخاض قديش عمرها؟ سنة، يعني كملتها للسنة وبدت بالتاني سنة. اللي بعدها طبعا كبرت شوي بصير ترضع، مزبوط، بصير اسمها بنت لبون، عمرها سنتين. ثلاث سنين صار اسمها حقة، حقة يعني حق لها أن تركب، أن يحمل عليها أغراض، حق لها أن يطرقها الفحل. كبرت صارت فيها تتجوز. شو عمرها؟ ثلاثة. احفظهم ها، سهلين كثير. بنت المخاض يعني بنت الحامل، يعني بدها تحبل أمها جديد، سنة. اللي بعدها بنت لبون عم ترضع، سنتين. اللي بعدها بده يركبها الإنسان أو يحط عليها أغراض أو يطرقها الفحل، حقة، حق لها أن تطرق وتحمل عليها، يحمل الأشياء، صار اسمها عمرها ثلاث سنين. أربع سنين جذعة، هون بقى تكاملت أسنانها، مو سقطت أسنانها، تكاملت أسنان الإبل في الأربعة، صار اسمها جذعة. شو سهلين؟ بسلو. إذا في عندي سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، بس يصير عندك خمسة عشرين جمل بصير فيهم زكاة. شو؟ بنت مخاض. هاي أول واحدة. قال وخمس وعشرين بنت مخاض، لاحظ أنه أنثى، لاحظ انه انثى و36 يعني 25 بنت مقاس 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 كلهم هدول بنت مقاس صاروا 36 صارت بنت لبون عمرها سنتين لل 46 يعني لل 45 ما في 46 حقة 3 سنين إذا عندك 46 جمل وناقة وإبل وكذا 46 فيهم بنت 3 سنين 61 61 فيها جذعة اللي عمرها 4 سنين تكاملت أسنانها أو أسقطت في قول إنه أسقطت مقدم أسنانها كمان كان بدي أنا شو أعمل روح عيش مع البدو شي أسبوع شوفهم بعيني هدول بس ما صح لي والله عن جد تمنيت إني روح وشوفهم بعيني شلون بصيروا هدول لأنه ما نحن كله نظري هذا كله نظري زمان وأنا صغير كنت بالجامعة درست علوم طبيعية للطلاب في مدرسة كان في سوريا شرعية بتدرس بسموها داخلية يعني بيجيبوا الطلاب اللي ما عندهم مدرسة بينيموهم بالمدرسة بياكلوا بيشربوا بيناموا بيدرسوا وبآخر السنة بيقدموا اختبار الكفاءة اللي هو التوجيهي يعني ثالث إعدادي فكنت درسهم في منهم طلاب فلاحين فكنت درسهم علوم درسهم زراعة الفاصوليا وبيعرفوا قدي بمليون مرة ما بعرف أنا ما دي شايفها أصلا ما بعرف شلون فدرسوا النظري انا اقرا بالكتاب واشرح له المهم بيعرفوا اكثر من هو زرعه بيده فما فيك تخربط ولا شوي بلوثق دغري الطالب بيعرف اكثر من الاستاذ وهي مثلها هي تبع الابل اذا في واحد منكم بيعرف الابل بيورطنا و61 جزعه و76 هلا وصلنا 76 بنتا لبون تنتين وإحدى وتسعين حقتان حقتان كل واحدة ثلاث سنين مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم بعد بقى بصير سهلة بس هدول أولانيات زاد عنده قطيع كبير سهلة ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة بعدها بصير سهلة كتير مثلا عندك ميتين الميتين فيها خمس أربعينات أو أربع خمسينات فيا بتطالع بنات لبون يا بتطالع حقاق على حسب كل أربعين فيها بنت لبون كل خمسين فيها حقة بعد الرقم هذا بعد المية والواحد وعشرين هلأ شوفوا شو قال لكم شرحهم الشيخون على السريع قال وبنت المخاضي لها سنة واللبوني سنتان يعني بنت اللبوني حذف المضاف لأنه مش مفهومة والحقة ثلاث والجذعة أربع والشاة جذعة ضأن لها سنة وقيل ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان وقيل سنة والأصح أنه مخير بينهما يعني بطالع ضأن بطالع معز إذا عنده خمس إبل مثلا ما عنده مشكلة ولا يتعين غالب غنم البلد من اللي موجود عنده ممكن غالب غنم البلد نعيمي وهو عنده سواكني بالقطيع تبعه ما يجب عليه يشتري نعيمي طالع من عنده لا يجب غنم غالب البلد وأنه يجزئ الذكر ما أن ذكر أنثى يقال له شاء وكذا بعير الزكاة عن دون 25 لأنه أقل من 25 شو زكاتها زكاتها خواريف أقل من 25 كلها خواريث أو معزايات صح؟ فإذا أنا بدل ما طالع شاة طالعت إبل ما الإبل عم تجزئ عن الرقم اللي أكبر فتجزئ من باب أولى عن الرقم الأصغر هذا معناته وكذا بعير الزكاة عن دون 25 طيب فإن عدم بنت المخاض بنت المخاض شو قلنا نحن بنت المخاض إيه بعرف إنه سنة بس عم أقول بنت المخاض اللي عن إيش كانت عن خمسة مثلا فإن عدم بنت المخاض قال له الشرع طالع بنت مخاض دور بالقطيع عنده ما في بنت مخاض بنت مخاض ما في نطلع درجة درجة لأعلى بنت اللبون ما بس نعملها ذكر ابن لبون لما روى أبو داود. أبو داود روى بالسنن، قال: فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر. لاحظ أنت أول كله إناث، لازم بنت مخاض، بنت لبون، حقة، بنت جزعة، كله إناث. بس هون أنا طلعت درجة، كبرت سنة وأخذت زكاة، ما عندي واحدة عمرها سنة، بأخذ واحد عمره سنتين. شو استفدت منه؟ قال العلماء، قال لأن سنه هالكبر السنة هاد شو تميز عن الأنثى؟ قال صار قادرا على الأكل بنفسه، صار عنده قوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع. لما صار عمره سنتين هو ذكر، إذا هجم عليه ثعلب أو ذئب أو كذا بيدافع عن حاله، وبصير بيروح على الماء لوحده وبيأكل لوحده. فمقابل القوة هي عادلة الأنثوية اللي كانت ببنت اللبون. لأنه ليش إنهم بحبوا الأنثى؟ لأنه تولد وطالع حليبه، إلى قصص غير الذكر. فهنا كبرته سنة، لاحظ؟ قال له، قال له في رواية أبي داود: فإن لم يكن فيها بنت لبون، في بنت مخاض، فابن لبون ذكر. هي سهل مو؟ سهل، الحمد لله. فإن عدم بنت المخاض فابن لبون. عرفت ليش ابن اللبون؟ لأنه كبر السن استفدنا منه أمرين: الدفاع عن نفسه والأكل بنفسه والشرب. قال: والمعيبة كمعدومة. المعيبة كمعدومة مو يعني ما بحسبها من النصاب. إذا واحد عنده من جملة الإبل وحدة مريضة بحسبها بالنصاب، بس ما بطلع زكاة، ما بعطيها للفقراء، أحسبها من النصاب ولا أعطيها للفقراء. هي معناتك المعدومة. أو واحد عنده خمسة من الإبل، خمسة بس، هدول أول الزكاة، واحدة منه الراهنة الديم من سيدنا هون 1000 ريال، قال له رهن لي إياها عندك، هي مو موجودة الآن، وما معه 1000 ريال يسدد، ما معه 1000 ريال يسدد، ما عنده، معناتها هي كالمعدومة هون، بس تحسب. وبطالع خروف زكاة، لأنه أنت ما صار معه 1000 ريال برجعها. فإذا أما أن تكون مرهونة أو تكون يعني لا يستطيع تحصيلها، أو مغصوبة، واحد أخذها منه غصبا عنه وما عم يخليه أخذها، تحسب من النصاب لبين ما يجيبها. وكذلك إذا كانت مريضة، لذلك قال لك: والمعيبة كمعدومة، أي لا تجزئ، إما لعدم القدرة على تسليمها مثل المرهونة، ما فيني سلمها للفقير أو لا استلمها أنا، أو ممكن لأنه يكون رقم أكبر يكون هي الزكاة مثلا بنت لبون أو كذا. ولا يكلف كريمة، هي كمان نقطة مهمة، إلا إذا كانت إبله كلها كراما. واحد كل الإبل تبعه نوع فخم، ناخذ زكاة نوع فخم. أما إذا عنده فخم ورديء، لا نأخذ الرديء ولا نأخذ الفخم، شو نأخذ؟ وسط. قال له صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، إلا إذا هو طابت نفسه، الله يجزيه خير، الله بيعوضه وبيبارك له. بس إذا ما حب، ممكن ما يحب، نأخذ الوسط. قال له: ولا يكلف كريمة، لكن تمنع ابن لبون في الأصح. ما قلنا نحن إذا ما عنده بنت مخاض بيأخذ ابن لبون؟ عنده بنت مخاض، بس قال له: أخي البنت المخاض اللي عندي كتير غالية. قال له: شو دخلني أنا؟ الشرع فرض عليك بنت مخاض. قال له: خذ ابن لبون. قال له: لا، ما دامت موجودة لازم أخذها، لو مو موجودة بأخذ ابن لبون، بطلع سنة وبأخذ زكاة. بس إذا موجودة لو كانت كريمة، شو ذنب الفقراء؟ الفقراء شو ذنبهم؟ بدهم يأخذوها. هي معنات ولا، لكن تمنع ابن لبون في الأصح. عرفت شو معنات تمنع ابن لبون؟ ويؤخذ الحق، لاحظ، ويؤخذ الحق يعني ذكر عن بنت المخاض، الحق عن بنت المخاض، عمره 3 سنين الحق، 3 سنين ناخده عن بنت المخاض، يعني ننقل درجتين، ننقل درجتين من بنت المخاض لبنت اللبون للحقة بناخذ حق، درجتين ننتقل، لا لبونين مو درجة واحدة هون ناخذ درجتين. ولو اتفق، ولو اتفق فرضان، واحد عنده فرضين يعني بيقدر يطالع، عنده 200 كمئتي بعير، 200 بعير بيقدر يحسبهم 4 50ات وبيقدر يعتبرهم 5 40ات، فإذا قلنا 5 40ات في كل 40 حقة، ما هي في كل 40 بنت لبون، وإذا قلنا 4 50ات في كل 50 حقة، فيا بطالع حقاق يا بطالع بنات لبون، هو حر. فلو اتفق فرضان كمئتي بعير فالمذهب لا يتعين 4 حقاق بل هن أو 5 بنات لبون. ليش؟ لأنه حديث أبو داود وغيره عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت. ما عندك مشكلة، ما تدوك لنا، ما تدوك أنت جاي دايخ خالص. أهلا وسهلا. فإن وجد بماله أحدهما، طلع عليه عنده 200، يا ابن ناخذ بنات لبون يا حقاق، دورنا بالقطيع لقينا في بنات لبون كثير، خلص أخذنا موجود ماشي. فإن وجد بماله أحدهما يعني أحد الصنفين المطلوبين أخذها، أخذ، وإلا إذا ما في موجود فله تحصيل ما شاء، ممكن يحصل كم وحدة بنت لبون وكم وحدة حقة من القطيع يكملهم، أو اللي روح اشتري لنا من برا، أو حدا يهديك، أو يتبادل، يعني إلا طرق له تحصيله ما شاء. هاي بعدين لسه ما اجت هي هلا بتجي. وقيل له تحصيله ما شاء يعني اللي متوفر، وقيل يجب الأغبط للفقراء، قيل ضعيفة يعني لأنه الأغبط للفقراء ممكن يزعجوا لصاحب الإبل، الأغبط يعني الأحسن. وإن وجدهما إذا الاثنين متوفرين فالصحيح تعين الأغبط. بهالحالة ناخذ بنات لبون ولا حقاق للفقير؟ منشوف الفقراء شو بيحبوا أكثر، بيحبوا بنات اللبون نعطيهم بنات لبون، بيحبوا الحقاق نعطيهم حقاق. الأغبط للفقراء. ولا يجزئ غيره إن دلس، دلس يعني خبى الحلوين هذول اللي عليه خباهم بالبايكه بالمستودع بالاي شو يسموه وما خلى يشوفهم. الساعي، الساعي يقال له الساعي ويقال له المصدق، شو اسمه بالفقه وباللغه وبالحديث الشريف اسمه المصدق، والمصدق هو الساعي الذي ترسله الدوله الذي العاملين عليها، يعني العامل عليها الذي يكون وظيفته يجمع زكوات الأنعام اسمه مصدق واسمه ساعي. قال لك فإذا دلس صاحب الإبل أو قصر الساعي، الساعي غشيم بالموضوع ما عنده خبرة ما عرف يختار صح للفقراء، لا يجزئ غيره، وإلا إذا في تدليس لا يجزئ. أما إذا ما في تدليس بس صار نوع من التقصير، يعني بدل ما يأخذ واحدة قيمتها 100 أخذ واحدة قيمتها 80، يجزئ، والأصح وجوب قدر التفاوت، بيدفع الفرق، بيدفع الفرق، أخذ من الزكاة أقل من المطلوب للفقراء ب200 ريال، قل له هات 200 ريال نأخذ 200 ريال نعطيهم للفقراء. ليش؟ ليش تعين الأغبط؟ لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم. قديش بقى ايه؟ مش قال: ويجوز إخراجه دراهم. إخراجه دراهم والزكاة الفرق، إذا حصل خطأ وأخذنا إبل أقل من المطلوب أعطيناها للفقراء أم الفقراء ذبحوها وأكلوها، قلنا له رجعوا نعطيكم أحسن، قال والله أكلناها أو بعناها، قال له طيب هذا الفرق، هذا الفرق يجوز أن يؤخذ دراهم، يعني فلوس مال، مو زكاة الإبل دراهم، انتبه. وقيل يتعين تحصيل شخص به، شخص صعب، شخص يعني حصة، يعني مثلا طلعت الزكاة اللي أخذناها وعطيناها للفقراء قيمتها 1000 ريال وكان المطلوب 1500 مثلا، يعني أعطيناهم إبل بقيمة 1000 وكان المطلوب الشرعي 1500، معناتها نقص من حق الفقراء 500. قلنا يجوز دراهم، هات 500 نعطيهم للفقراء. في قول تاني قال لا، بتخلي الفقراء يشاركوا بجزء من إبل قيمته 500، نص الإبل، نص هي الإبل حقها 1000، نصها لك ونصها لي، بس فيها صعوبة على الفقراء، لذلك القول الأول أرجح أنه يؤخذ دراهم. لذلك قال لك وقيل يتعين شخص، يعني حصة وجزء وشركة، ولذلك هذا قيل ضعيف. ومن لزمه بنت مخاض، زكاة 25 من الإبل بنت مخاض، لزمه بنت مخاض فعادمها، هي تبعك مسألتك، فعادمها ما عنده، وعنده بنت لبون، لزمه بنت مخاض عمرها سنة، أنا عندي إبل وعندي 25، وجب علي طالع بنت مخاض عمرها سنة، ما عندي، عندي وحدة عمرها سنتين، بقول له خدها وعطيني الفرق للساعي اللي بعته الدولة للمصدق، شو بقول له؟ خذها أنا عم بعطيك أحسن، وهذا الفرق. وهذا وارد في الحديث أيضا، الحديث يعني ما اللي كاتبه هون عندي أنا، بس هو هيك معناته، بيقول لك فعديمها وعنده بنته دفعها وأخذ، شو بيأخذ طيب الفرق؟ 2 أو 20 درهما، يا بيأخذ 2، أنا واجب علي واحدة عمرها سنة ما عندي، بقول له خذ واحدة عمرها سنتين للفقراء وعطيني الفرق، شو الفرق؟ 2 أو 20 درهم فضة، هيك الحكم الشرعي. حتى قالوا لا يجوز أنه أخذ 10 دراهم، يا 2 يا 20 درهم، ما بصير نص بنص. قال مثل إيش؟ هذه الفائدة هي على الهامش بين قوسين، لو أنت وجب عليك كفارة يمين، قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، أو كسوته أو تحرير، قال أنا بدي طعمي 5 وأكسي 5، قال له ممنوع، الله قال يا بطعمي 10 يا بتكسي 10، ما في طعمي 5 وتكسي 5، وهي مثلها، ما بصير تاخذ شاة و10 دراهم، يا اما 2 يا اما 20 درهم. واضحه سيدنا؟ نعم. الفرق هذا بالفرق، ما ينفعش يطلع كل جزء غنم، الله شلون يطلع كله غنم؟ لا ما بينفع، ما بينفع، لانه واجب عليه هون خلص بعد ال 25 واجب عليه ابل، فالابل الصغيره اللي وجبت عليه سنه ما عنده. هلا هو اذا بدك المستحب عطيه بنت لبون، يا عمي الله بيعوض عليك، بلا ما تاخذ الفرق حتى، حقك صح بس اسكت وخلص اعطيهم للفقراء، بس هو قال لك لا اخي هذا حق، طيب حق مرحبا، هات بنت اللبون خذ هي 2، ماشي؟ هذاك بس ابن لبون عن بنت المخاض، بس الوحده، بس وحده ابن لبون بس عن بنت المخاض، عن شيء ثاني لا، محصورة بس بهالمسألة. أيوة. قال ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ 2 أو 20 درهما، أو بالعكس هلا وجب عليه بنت لبون عمرها سنتين فعدمها ما عنده، دفع بنت مخاض اهداك بيعطيه، مظبوط؟ أنت لازم عليك أبو سنتين، تقوم انت بتعطيه للساعي اللي اقل بسنه وبتعطيه معها خروفين، فرح الفقراء، الفقراء بدهم بنت لبون عمرها سنتين وانت ما عندك الا اللي عمرها سنه، بتعطيه للساعي اللي عمرها سنه وبتعطيه فوق 20 درهم او 2، يعني مقايضه فرق، او حقه اذا واحد وجبت عليه حقه تبع 46 ابل، يعني كمان نفس الشيء. وأخذ شاتين أو 20 درهما. كلها عبارة عن فروع. طيب هلا مسألة بسيطة هي التعليق على ما مضى. قال والخيار في الشاتين والدراهم للدافع. مين اللي عم يدفع؟ سؤال، من الذي يدفع الشاتين والدراهم؟ أي واحد، ممكن هذا ممكن هذا، صح؟ ممكن الساعي يدفع للمزكي وممكن المزكي يدفع للساعي حسب ما طلعنا ونزلنا، مزبوط؟ فالذي يدفع إن كان الساعي أو هو بيختار، إذا بده بيعطيه خروفين، إذا بده بيعطيه 20 درهم. والخيار في الشاتين والدراهم للدافع، وفي الصعود والنزول قال له أنت واجب عليك بنت لبون، بتعطيني بنت مخاض 20 درهم ولا تعطيني بنت هي وأنا بعطيك، تعطيني حقها وأنا بعطيك خروفين؟ الساعي عم يحكي مع المزكي، قال له أنت واجب عليك بنت لبون، في فوق واحدة وتحت واحدة، أنت واجب عليك عمرها سنتين، تعطينا أبو سنة وبتعطينا معها خروفين ولا بتعطينا أبو 3 سنين نحن بنعطيك خروفين؟ ماشي هذا الكلام. وفي الصعود والنزول مين المخير؟ المالك. الدافع، الخيار في الشاتين للدافع، والصعود والنزول للمالك في الأصح. كيف يعني يشتركوا بالزكاة؟ يعني مثال واحد عنده اللي عرفها، يعني الابن بيني وبينك عندنا قطيع واحد، لا عندي شبه قطيع ولا قطيع، يشتركوا يعني؟ طبعا الاشتراك هي رح تجي معنا بالدرس القادم ان شاء الله. إلى شروط ثانيه، اذا انا عندي ابن وانت عندك ابن، حتى تصير زكاتي وزكاتك وحده لازم يكونوا بيرعوا مع بعض وبيناموا مع بعض وبياكلوا مع بعض وبيشربوا مع بعض، والراعي واحد، كله واحد. بس انا بعرف غنماتي من غنماتك، بعرف معلمهم، انا حاطط عليهم اصفر انت حاطط عليهم احمر، بس كله مع بعض، يعني الغريب ما بيعرف لمين، بفوتوا مع بعض على المرعى، بيرجعوا مع بعض، الراعي واحد، المحلب واحد، بيشربوا سوا، بيناموا بنفس البيكه. اذا صار بصير انا وياك زكاة شخص واحد، كانه الغنمات، فمثلا انا عندي 40 فيهم شات وانت عندك 40، صاروا 80 بصير كم فيهم شات واحد؟ أو أنت طالع واحدة وأنا طالع واحدة، تتجي هيك تفصيل، هذا بحث ثاني. ماشي؟ قال والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها، وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح، يعني في قول ثاني، إلا أن تكون إبله معيبة. مرحبا، إذا إبلك معيبة ما بخليك تطلع أنا، لأنه إذا طلعت درجة، الدرجة اللي طلعتها ما بيستفيد الفقراء منها، معيبة أصلا. يعني أنا بدي أبو سنتين، عم تعطيني أبو 3 سنين، أصلا هي هزيلة كأنه عمرها سنتين، وفوقها بدك تاخذ خروفين من عند الفقراء، مزبوط؟ فلا يخير بهالحالة، إذا كانت إبله معيبة ضعيفة لا يخير بالطلوع، ما له خيار، يا بينزل بيدفع ما في له يطلع وياخذ، لأنه نحن بدنا مصلحة الفقراء. مفهوم يا سيدنا هاي العبارة ولا مو كثير؟ شايفك دايخ مثلي. أنا بعد أشرح لك إياها مرة ثانية. واحد وجبت عليه بنت اللبون اللي عمرها سنتين، مزبوط، وما عنده. يا أما بيعطيه للساعي اللي جاي ياخذ الزكاة، يعني للفقراء، يا بيعطيهم أبو سنة وفوقها خروفين، مزبوط، يا بيعطيهم أبو 3 سنين يعني بيطلع درجة وبياخذ خروفين. امتى هي؟ اذا كانت تبع 3 سنين افضل، اما اذا ابو 3 سنين مريضه كل ابله هزيله، ان طلع درجه ولا ما طلع فقراء ما بيستفيدوا، تعطيهم واحده ضعيفه انت، فبقول له بالحاله ما في لك انت، تعطيني واحده ضعيفه وتلطش خروفين من الفقراء ما بينفع، مزبوط سيدنا؟ ما بينفع. هذا هو. قال الا ان تكون ابله معيبه، يعني ما بيحق له في الصعود، في النزول معلش لانه بده يدفع، وله صعود درجتين، ممكن يطلع درجتين واخذ جبرانين، بدل درجه وجبران يطلع درجتين، بينتقل يعني من الجزعه لبنت اللبون، بدل من الجزعه للحق للحقه لبنت اللبون بيعمل ثنتين درجتين، بياخذ جبرانين، او بينزل درجتين وبيحط جبرانين هو. بشرط تعذر درجة. أنت بحق له ينط درجتين إذا درجة واحدة مو موجودة، يعني وجبت عليه بنت لبون ما عنده حقها، نقول له هات جزعة ننقل له درجتين. أما إذا في درجة ما منخليه ينط درجتين. وصلى الله على سيدنا محمد. شيء يدوخ الله وكيلا ما شاء الله. بس حبيت محلوم الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. آمين. وصلى الله على سيدنا